بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لقد اعتاد الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى أن يقسموا الفقه إلى أربعة أقسام. القسم الأول يسمى بقسم العبادات، والثاني بقسم المعاملات، والثالث بقسم النكاح والطلاق وتوابعه، والرابع بقسم الجنايات وما يتعلق من الديات والمخاصمة والشهود، ويختمون كتبهم بباب العتق، سائلين الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار. ولقد انتهينا في الأمس من كتاب العبادات، واليوم ننتقل إلى كتاب المعاملات. ونسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن تكون أعمالنا مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون مطعمنا حلالا ومشربنا حلالا، فإذا دعا الإنسان منا ربه لا يكون كالذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. قال الشيخ: باب البيع هو لغة مقابلة شيء بشيء، وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، والأصل فيه قبل الإجماع آيات، كقوله تعالى: وأحل الله البيع، أي وحرم الربا. وأخبار كخبر سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور، أي لا غش فيه ولا خيانة. عندما نريد أن نقول البيع لغة مقابلة شيء بشيء، عندما أشتري بيتا أقدم مالا وآخذ البيت، المال يسمى شيء والبيت شيء، لأنه في اللغة وعندنا الشيء هو الموجود، فأنا قابلت شيئا بشيء آخر. أما بالنسبة للشرع فهو مقابلة مال بمال. إذا كان مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة، أنا أفعل شيئا لآخذ هذا الشيء، يخرج من ذلك كلنا يقول السلام عليكم، فهل السلام عليكم والرد وعليكم السلام يعتبر بيعا؟ لا، لأنه ليس على وجه المعاوضة، وإنما كل واحد منا يفعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبادئ يفعل سنة والراد يفعل فرضا عليه وهو رد السلام، وينزل الله عز وجل بذلك 100 حسنة. إذن الأكثر منها لمن؟ للذي بدأ بالسلام. كذلك عيادة مريض، والله عادني فعدته، زارني فزرته، لا، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الأصل. كذلك أحيانا يكون هنالك بيع لكن بمعنى آخر، الإنسان لا يملك نفسه، ومع هذا ربنا عز وجل قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه مسألة ترغيب في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا أيضا لا يدخل تحت اسم البيع، بل تحت اسم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وربنا سماه بيعا: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فكان بذلك أن الإنسان قدم روحه ومهجته، والثمن هو أنه اتصل بربه تبارك وتعالى أفضل صلة. أما بالنسبة للشرع عندما قال هو مقابلة مال بمال، الحقيقة يعني هذا عقد المعاوضة الإنسان يحتاج إلى إما عين وإما منفعة. العين عندما تشتري البيت عين، وعندما تستأجر البيت فإنك تعقد على منفعة، فعندما تريد العين يسمى بيعا، وعندما تريد المنفعة السكنى يسمى إجارة. ولذلك هنالك باب البيوع أخذ هذا الأمر من باب التغليب، فغلبنا شيء على شيء آخر، وهذا يوجد في اللغة كثير، باب التغليب. نعم، كذلك النكاح يدخل أيضا، يدفع الإنسان مهرا لكنه يحل له أن يستمتع بمقابل ذلك المهر بضع تلك المرأة. هنالك شيء أيضا أن يكون الهبة وتكون بدون ثواب، وهبتك الكتاب فقبضته وأنا سلمتك إياه وأنت رضيت به، عند ذلك أخذت هذا الكتاب لا على سبيل المقابلة، فهذا أيضا تملك فيه عينا أو تملك فيه منفعة، لكن ليس على يعني ليس على سبيل المعاوضة. أحيانا تكون العارية مثل الإجارة لكنها بدون مقابل إلى غير ذلك. إذن شرعا البيع مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، يعني بشروط لابد أن نعرفها. أولا قبل أن نعرف هذه الشروط لابد أن نعرف ما هو الدليل على صحة البيع. قال الشيخ والأصل فيه قبل الإجماع آيات، يعني أنت قبل أن تعرف كيف أجمع العلماء علماء الشريعة الإسلامية على صحة البيع أخذوا الدليل من كتاب الله عز وجل، وقول الله عز وجل أحل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا. جاء بعض يعني اليهود وأرادوا أن يجعلوا تلبيسا وتخليطا على المسلمين. ما هو الفرق؟ أن آتي أنا بألف ليرة مثلا فأشتري حاجة ثم تباع معي بعد أن أمسكها فترة من الزمن، تباع هذه الحاجة ب1100. ما هو الفرق بين أن أعطي إنسانا 1000 هو يتجر ويربح وأنا أخذ منه 100؟ ما هو الفرق؟ هذا أنتم تسمونه ربا، اجعلوه بيع، بعنا 1000 ب1100 كما يشتري الإنسان الحاجة ب1000 ويبيعها ب1100. الله عز وجل ما ناقشهم بذلك، ولكن جعل من نفسه آمرا سبحانه وتعالى قاطعا كل حجة وأحل الله البيع. هذا البيع حلال، وهذا الطريق الآخر يسمى ربا، ولا يوجد لحله طريق من الطرق على الإطلاق. إذن من جملة هذه الآيات أحل الله البيع وحرم الربا. أيضا عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب، فقال عمل الرجل بيده. كان داود يعمل بيده، علمناه صنعة لبوس، كان ألنا له الحديد، كان يمسك قطعة الحديد هكذا، يعني أشبه لكم ذلك كيف يفعل الولد الصغير عندما يجعل العلكة في فمه، وهكذا كان بهذا اللين الحديد بيده، ولذلك كان يفعله حلقا وبعد حلقات حلقات، وبعد ذلك يدخلها مع بعضها ويجعل منها صنعة الدروع. ألنا هذا الحديد الذي هو من أقصى المعادن، ألانه الله عز وجل لنبيه، فكان يعمل وكان يتجر بذلك، وكان يأكل ويشرب ويطعم عياله ولا يحتاج أحدا من الناس على الإطلاق. وكل بيع مبرور، إذا كان البيع لا غش فيه، لا تدليس فيه، لا خيانة فيه، لا يعني أي شيء من الأشياء المكتومة، عند ذلك هذا هو أفضل الأشياء. طبعا عندما نقول قال الشيخ يصح البيع، مجرد ما قلنا بيع ينبغي علينا أن نتصور في المسألة 6 أمور. ما هذه الأمور 6؟ كل بيع لا بد له من بائع ومشتري، هاتين، ومن ثمن ومثمن. البائع أنا بائع وأنت مشتري، الثمن 100 ليرة التي معك، المثمن هذا الكتاب الذي بيدي، صاروا 4: بائع ومشتري، ثمن ومثمن، وصيغة بعتك، أنت ماذا تقول؟ اشتريت. إذا اتفقت هذه الأمور، مع أن كل واحد من هذه الأمور له قيود، مثلا البائع هل يمكن أن يكون صغيرا أو مجنونا أو إلى غير ذلك، سنأتي إلى أوصافه، وكذلك المشتري ينبغي عليه أن يتصف بالصفات التي يعني يتصف بها البائع. الثمن لا يصح أن يكون نجاسة ككلب وخنزير وروث إلى غير ذلك، ولو كان كلبا معلما لا يصح، هذا الثمن. المثمن ينبغي أن يكون أيضا طاهرا، فلا يصح على خمر وما شاكل ذلك ونجس، وكل شيء له طريقته كما سيأتي معنا. والصيغة ينبغي أن تكون إما صريحة وإما كناية، فالصريحة إنما تكون بعتك اشتريت، والكناية خذه بكذا أخذته بكذا، هذا يسمى كناية، أو وهبتك الكتاب 100، كأنني قلت لك بعتك الكتاب 100 فقلت والله أخذته 100، هذا من باب الكنايات فيصح. قال يصح البيع بإيجاب، كأن الشيخ تجاوز مباشرة إلى مسألة الصيغة، وكأنه تجاوز مباشرة مسألة البائع والمشتري وأيضا الثمن والمثمن، لأن الكلام سيدل عليه. قال بإيجاب من البائع، بعتك هذا إيجاب، في النكاح زوجتك هذا إيجاب، القبول أن يقول الإنسان يقول لك ولي البنت في عقد الزواج زوجتك ابنتي بالولاية عليها أو بالإذن منها على حسب الحال، عند ذلك ماذا تقول؟ قبلت زواجها لنفسي، هذا يسمى إيجاب وقبول. هل يضر أن يسبق الإيجاب القبول والقبول الإيجاب؟ لا، بدل أن يقول البائع بعتك قال أشتري منك الكتاب بكذا قال بعتك، يعني إذا سبق القبول الإيجاب لا يضر هذا. زوجني بنتك بكذا، زوجتكها، انتهى الأمر، انتهى، يعني ممكن أن يأتي الإيجاب قبل القبول والقبول قبل الإيجاب، كل ذلك ممكن. يصح البيع بإيجاب، قال من البائع، ذكر هنا البائع ضمنا ولو هزلا، نحن لا نستطيع أن نتعرف على مسائل القلوب، فلا يقول بعض الناس والله يا أخي أنا بعت المسألة غصبا عني، وأنا يعني خارج من بعض الناس يقول هذا خرج من قلبه، يعني بيع صحيح غير بيع صحيح أشك في ذلك. الله عز وجل كلفنا بلساننا، مجرد ما قال بعت والثاني قال اشتريت لا يهمني ماذا يوجد في قلبه، حتى الإيمان يأتي المنافق فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فنجري عليه أحكام الإسلام، وإنسان ربما يكون مؤمن لا ينطق بهذه الشهادة يبقى عليه أعمال الكفر في كل شيء، وقد يكون ذلك مؤمنا صالحا لسبب من الأسباب ما استطاع أن ينطق أمام الناس بالإيمان، والمنافق لا يعرف من الإيمان شيء إلا هذه اللفظة، ومع هذا نعامله معاملة المسلمين. العبرة باللسان، وهذا ما كلفنا الله سبحانه وتعالى فيه، ولا عبرة فيما يقوله الناس والله أخي من قلبك طالع كذا، لا تتكلم بهذا الكلام مطلقا. كل إنسان يتمنى أن يأخذ المال والحاجة كلاهما معه، طيب، لكن ليس بالإمكان إلا أن يبذل الإنسان شيئا مما يملك ليأخذ مالا، وهذا أيضا يدفع مالا ليأخذ شيئا يحتاجه، أما أن يبقى عنده المال والشيء هذا أمر مخالف للشرع والعقل. قال يصح البيع بإيجاب من البائع ولو هزلا، يعني ولو مازحا، ومن هنا أيضا في النكاح يقع، واحد قال لزوجتي مثلا قال في النكاح زوجتك ابنتي وكانت 2 شهود، قال الآخر وأنا قبلت زواجها صارت زوجة، ما يفعل بعض الناس عندما يكون في سهرة، والله هذه البنت لفلان أخي أعطيناك إياها مثلا، والله قبلنا إلى غير ذلك، هذا لا يصح، لأن البنت بالفعل صارت زوجة، فكيف تزوجها بعد ذلك؟ كذلك المازح الذي يقول مثلا آل زوجته، والله لو عب إلا تسلمي لي أنت طالق وقعت، يعني ألعب بمزح، العبرة الآن بالكلام، هذا صريح. فلذلك حتى في البيع ولو هزلان، أنا ما أدراني أنك تهزل، وهو ما دل على التمليك دلالة ظاهرة، يعني هذا يدل على أن الإنسان مثلا أراد أن يملك الآخر. ماذا فهمنا من الكلام؟ لا يشترط أن يكون في العربية في أي لغة من اللغات، فهمنا أنه باع والآخر اشترى، والشيخ أعطانا مثال جيد، قال كبعت كذا بكذا، بعتك. إذن أنا لو أردت ما في مانع أن أدخل في اللغة العربية، بعت هو الأصل، هذا فعل ماض، لأن لو قال أبيعك هذا وعد، لا أدري، كأن المسألة انباع وتمت، بالعقود هكذا نبدأ، بعت فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بتاء الفاعل، تاء الفاعل يعني تاء البائع، صحيح، بعت، والكاف هي للمفعولية، صحيح، بعتك، فباع البائع المشتري، بعتك، هذا معنى اللفظ هذا البسيط، بعتك. كل حرف يدل على شيء، ذا أي هذا الشيء المشار إليه، إذن لا يصح بيع شيء مجهول، لابد أن يكون معينا، لابد أن يكون معروفا، ذا هذا بكذا، كذا كناية عن المبلغ، حتى لا يقول عن كل مسألة بليرة وبعشرة وبخمسين وبمئة وكذا، كل ذلك يشمله كلمة كذا، بعت كذا، بعتك هذا المشار إليه، يعني مثلا وضع ساعة هكذا فقال بعت كذا بكذا بهذا المال، هذا أو هو لك أعطاه مثلا الشيء، هو لك أعطاه خروف، قال هو لك هذا الخروف لك بكذا، نعم، هذا بالنسبة للإيجاب. أو ملكتك ذا بكذا، أو وهبتك ذا بكذا، أو جعلته لك كذا بكذا، إلى غير ذلك، إن نوى به البيع. يعني عندنا الألفاظ قسمان، قسم لا يحتاج إلى نية، وقسم يحتاج إلى نية، فالألفاظ التي هي بعتك ملكتك هذه لا تحتاج إلى نية، أما وهبتك أو جعلته لك أو خذه بكذا، هذه من الألفاظ التي فيها الكناية، فإن نوى بها البيع صح البيع. قال وقبول. إذن انتهينا الآن من كون البائع قال هذا القول، بعد ذلك ننتقل إلى المشتري. وقبول من المشتري ولو هزلا، وقبول من المشتري، هذا القبول، نعم، عندما يقول قال بعتك قال اشتريت، قال وهبتك قال قبلت، قال خذ هذا كذا بكذا قال أخذت، إلى غير ذلك، هل يشترط أن يقول إذا قال بعت قال اشتريت؟ لا، لو أعطانا معنى آخر مثل هذا المعنى صح. وقبول من المشتري ولو هزلا، وهو ما دل على التملك كذلك، كاشتريت هذا بكذا، وقبلت، أو رضيت، أو أخفت، أو تملكت، نعم، هذا بكذا. إذن كما ذكرنا الإيجاب نذكر القبول، فإذا صدر الإيجاب من البائع وصدر القبول من المشتري وتوافق الثمن مع المثمن، أما قلت لك بعتك الساعة بألف، تدي والله اشتريت الدراجة بخمسين، كلام هذا فارغ، صحيح؟ لماذا؟ لا يوجد توافق. بعت زوجتك بنتي مثلا لينا بكذا، والله تزوجت أختك سعاد بكذا، بده يكون الإيجاب والقبول من شيء واحد وعلى شيء. بعتك الساعة اشتريت الساعة، بعتك بألف اشتريت بألف، أما ما يحدث فيه خلاف هذا لا يصح بأي شيء. وقبول من المشتري ولو هزلا، وهو ما دل على التملك كذلك، كاشتريت هذا بكذا، يعني كما قال ذا بكذا قال كذلك ذا بكذا لنفس الرقم ولنفس الشيء. قال وقبلت أو رضيت أو أخذت أو تملكت، كل ذلك من الألفاظ التي يعني ممكن أن يقول قال له اشترى، قال له بعتك، قال له أنا اشتريت، شرط أن يقول اشتريت، أنا قبلت، يعني أحيانا أنا قابل لهذا المشتري إلى غير ذلك، أنا اخترت الشراء إلى غير ذلك، كل ذلك يصح. قال أو أخذت أو تملكت ذا بكذا، وذلك لتتم الصيغة الدال على اشتراطها قوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، يعني البيع صادر عن تراض من الاثنين. كيف نعرف هذا التراضي؟ لا نعرفه إلا بالألفاظ، لا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. طبعا أحيانا طالب علم يضطر ليأكل يبيع كتاب، والكتاب مثل بيع الولد بالنسبة لطالب العلم، لكن رغما عنه يبيع، هل أقول المشتري أخذه غصبا؟ لا، أخذه بكامل إرادته عندما اشترى منه ذلك الكتاب. والرضا خفي، نعم، يعني بالنسبة كما قلت مسألة موقعه في القلب لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ فلا ينعقد بالمعاطاة. المعاطاة هذا نوع من أنواع البيوع يحدث الآن كثيرا وخاصة في الأمور البسيطة، يعني ترى تدخل أحيانا على محلات موجودة كثيرة في العالم، المحلات التي عندنا ينظر الإنسان إلى في سوبر ماركت مثلا، فينظر إلى وعاء مثلا من الأغذية فموجود عليه في كذا وكذا نصف كيلوغرام الثمن كذا، يعرف الثمن، ثم يضع في سلة، ثم يأتي إلى ما يسمى هذا صندوق المالي الكاشير أو ما شاكل ذلك، يضع هذه الأمور، يدفع مال، يقول له مثلا الموظف والموظفة تقول مثلا 1570 ليرة، يعني نفترض بطالع 1500، هو يعلم أن هذه الأمور، لكن لا يوجد بعت ولا يوجد اشتريت ولا يوجد بكم ولا أبدا، هو يعرف هذا. ما حكم هذه المعاطاة؟ الأصل في بيع المعاطاة أنها لا تصح، الأصل، وفرق بعض الفقهاء أنه يتسامح فيها بالأشياء البسيطة لا في الأشياء يعني الثمينة. ولذلك الآن يعني عندما يشتري الإنسان بيت، لبعت لبعت، اشتريت اشتريت، حتى في دائرة الطابع عندما يقوم بالتسجيل السجل العقاري يتوجه إليه الموظف، أخي بعت فلان الفلاني بيتك الدار المؤلفة من كذا وكذا، بيقول له بعت، والثاني بيقول اشتريت، بيقول قبضت، بيقول قبضت، إلى غير ذلك ليؤكد هذا العقد. أخي بتشتري سيارة، بتشتري دابة، أحيانا على دار الدابة بارك له، بيقول له مثلا بعتك قبل أن اشتريت، الله يبارك لك، إلى غير ذلك. ترى أن الناس كانوا يحتاطون في هذه المسألة كثيرا، قل هذا الأمر. فما حكم المعاطاة؟ يعني يرى بعض الفقهاء المتأخرون أن هذه المسألة يعني إنما تصح بالمحقرات من الأمور، وإلا لقلنا إن هذا الإنسان سارق ويترتب عليه أشياء كثيرة، فيبقى هذا المال في ملكه وعليه زكاته وكذا، وتصبح الحاجة التي أخذها غصبا إلى غير ذلك، وهذا أمر عسير جدا. فأن نقول على رأي من قال إن بيع المعاطاة جائز أولى من أن نقول إنه غير جائز، وإنه يترتب عليه أن البائع لا يملك المال، وأن المشتري لا يملك الحاجة، فهذه مشكلة كبيرة جدا. فلا ينعقد بالمعاطاة، هذا الأصل الذي ذكره الشيخ. الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، كم بيننا وبينه زمن طويل، يرى أن الناس قد اعتادوا في العرف على بيع المعاطاة، ومع هذا قال ما يعده الناس بيعا في المعاطاة عند ذلك هذا يجري على الصحة. هل اليوم كل واحد منا يذهب إلى مركز من مراكز الخبز بيأخذ ربطة خبز معروفة عند الكل قيمتها مس 15 25 50 على حسب هذه بيحمل الرابطة بناوي 50. أي أحيانا مثل الخرسان ما بيتكلم ولا بكلمة بيطالع بيرجع له كله رضيان عند ذلك. ما حكم هذه الأشياء؟ الإمام النووي يرى أن ما تعاقد العرف ما يعد في العرف بيع عند ذلك يصح بالمعاطاة أولى من عدم تصحيح هذا العمل للناس، وإلا لوقعنا في حرج شديد جدا. قال لكن اختير، من اختار؟ الإمام النووي وأمثاله. نعم، الانعقاد لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه كالخبز واللحم دون نحو الدواب والأراضي. كما قلنا قبل قليل في الدابة، كيف على فرس؟ بكم تبيع؟ أبيع بكذا، أنا أشتري بكذا، لا بكذا، وبصير مفاصلة، يعرق الجبينان، بعد ذلك قل بعت بارك له إلى غير ذلك، بارك الله لك، بعتك بكذا وأنا اشتريت، الحمد لله رب العالمين، انتهى البيع، لكن تمت الألفاظ وتمت عقود البيع أو شرائط البيع الستة، يوجد بائع ومشتري، صيغة من إيجاب وقبول وثمن ومثمن. دون الأرض، دون نحو الدواب والأراضي، فعلى الأول المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد، أي في أحكام الدنيا. يعني على الرأي الأول إذا قلنا إن المعاطاة لا تصح، معنى ذلك هذا مقبوض فاسد في أحكام الحياة الدنيا. يعني طبعا بالآخرة كل واحد من الاثنين لا يطالب الآخر، لأن هذا بذل عن طيب نفس وهذا بذل عن طيب نفس. لكن بالأحكام الدنيا يعني نقول إنه هذا المال غير مملوك وهذه الحاجة غير مملوك، كيف انتقلت؟ تحتاج إلى انتقال إلى بيع، والبيع لم يصح. أما في الآخرة فلا مطالبة بها ويجري خلافها في سائر العقود. نعم، يعني مثل سائر العقود، لا ترى بالنسبة للرهن والشركة والإجارة كل ذلك يحتاج إلى يعني ألفا. وصورتها أن يتفقا على ثمن ومثمن وإن لم يوجد لفظ من واحد. هذه صورة المعاطاة. طيب الآن بعد ذلك قال ولو قال متوسط الدلال، أحيانا التفت للبائع أخي بعت بألف، فقال نعم أو قال إي، يعني نعم بعته، إي بمعنى نعم، وقال للمشتري اشتريت بألفين، طبعا في مفاصلة طويلة، بالنتيجة هكذا السمسار الدلال هكذا قال بينهم، قال بعت بألفين قال نعم، قال اشتريت بألفين قال نعم، صح؟ ما معنى نعم؟ هلا في اللغة هل تحب التفاح؟ اللي نعم يعني نعم أحب التفاحة. طيب في حاجة باللغة العربية أن نعيد نعم أبيع أحب التفاح؟ لا. هل ذهبت إلى الجامعة؟ نعم، يعني التقدير نعم ذهبت إلى الجامعة. هذا كلام واضح في هذه المسألة. أما لو قلنا في هذه المسألة مثلا دائما الألفاظ نعم ولا إلى غير ذلك تشير، مثلا من، حتى في اللغة العربية، من دخل، تقول زيد، لا تقول دخل زيد، وزيد فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور تقديره دخل زيد، أو من جاء، من رأيت تقول عمرا، فعمرا مفعول به لفعل محذوف تقديره رأيت عمرا. وهنا نعم حرف الجواب ماذا يدل؟ يدل على كل كلمة جاءت في السؤال، اشتريت بكذا نعم، بعت بكذا نعم. ويصح أيضا بنعم منهما لجواب قول المشتري بعت، والبائع اشتريت نعم، وقال مثلا قول المشتري للبائع قال بعت، قال نعم، قال البائع مثلا للمشتري اشتريت بألفين قال نعم. إذن هذا الشكل هو أحسن، بعت، مين عم يقول؟ يقول المشتري للبائع نعم بعت بألفين قال نعم، وقال البائع للمشتري مثلا اشتريت قال نعم. ولو قرن بالإيجاب والقبول حرف، حرف استقبال أبيعك هو حرف الاستقبال السين وسوف، لكن فعل المضارعة أنيت تدل على الحال والاستقبال، كما أقول أقرأ، ما زلت أقرأ الدرس الآن حتى أنتهي من الدرس، صحيح؟ هذا لا يصح، لابد أن يكون هنالك شيء مضى، كأنه مضى، زوجتك، أجرتك، بعتك، وهبتك، كل العقود، أرهنتك، أعرتك، كلها تأتي بلفظ الماضي. كأبيعك لم يصح. وقال شيخنا ويظهر أنه يغتفر من العامي نحو فتح تاء المتكلم، تقول ضربت، بعت، قال له بعت. كثير من بعض إخواننا يعني ترى كان حتى يعني بعض الذين يتعلمون العربية ويعيشون معنا فترة طويلة ترى تاء الفاعل أحيانا أنت مثلا أو أنت ترى أن هذا الأمر يعني ربما يخرج منه، خاصة مثلا كالأكراد الذين تعلموا العربية ترى مثلا لغتهم يتكلمون بها ونحن لا نعرف، كذلك نحن قد نخطئ في لغتهم، يعني ليست المسألة. ولذلك قال كل إنسان لا يعرف مثلا الفرق ما بين التأهل، أغلب المذيعين في الإذاعات يعني للأسف يعني طامات من الكلمات والأخطاء وكأنهم لا يعرفون العربية ولا يعرفون طريقها. نعم، حتى الأغلب من ماذا أقول يعني حتى خطباء المساجد اليوم كثير منهم من يتكلم في اللغة العامية ولا يحسن العربية، فربما يعني يفهم كلامه من الفاهم للعربية بطامات مخالف للمعنى. هنا باعتبار في بيع وشراء كل واحد بده ياكل وبده يشرب يا اخي، اذا بدك تعلم اللغه العربيه بيموت بالماء. نعم، فلذلك يغتفر فتح التاء ضم التاء بالنسبه اليه اذا كان يقصد العمل العام. نعم، قال وشرط صحه الايجاب والقبول كونهما بلا فصل. انا اعطيك مثال بسيط جدا، تدخل انت الى السوق، بكم هذا الثوب؟ يقول لك ب200، أخي بتبيع ب100، لا ب175، ب100 وكذا، أنت ما رضيت حمل. أحيانا يأتي البائع يقول تشتري ب100، أنت لا ترد، كل زعمك أنك ستجد أرخص من ذا، تذهب إلى السوق لا تجد إلا ب150، تعود إليه، أنت قلت لي ب100، هي 100، قال لك أنا لما بعتك أنت ما اشتريت، صحيح؟ هذا عمل يقوم عليه كل الناس. معنى ذلك هو أحيانا يفعلها البائع كما يسمى في الأسواق ربط رأس، يعني أنت رايح خلاص بده يخليك لا تستطيع أن تفعل شيئا ولا أن تشتري ولا أن تعرف السعر. نعم، عندما تعود إليه لا يرضى أن يبيعك بما قاله لك أخيرا، لأنك أنت يعني أدبرت عنه وتركته فجعل لك شيئا لا تستطيع البيع والشراء. حجته في ذلك ما هو؟ الفصل ما بين الإيجاب والقبول. أنا عندما بعتك أنت تركتني وذهبت، الآن لا يوجد بيع بيني وبينك، عدت إلي من جديد، العقد جديد، فأنا لا أبيعك بالسعر الماضي، حق له أم لا؟ من جملة ذلك السكوت. مثلا بكم هذه الحاجة؟ انتقلنا إلى حاجات وتكلمنا بأشياء ثم رجعنا، لا يصح ذلك الأمر الذي قلنا فيه، لابد من تأكيد الأمر. قال بسكوت طويل يقع بينهما بخلاف اليسير. أحيانا اليسير بسم الله الرحمن الرحيم اشتريت بكذا، هل هذا يضر؟ الأولى حتى لا التسمية ولا الحمد لله ولا شيء، دك تدخل للمحل قول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد خلصنا، هل أبدأ بالعقد. أما كلمة بدك تساوي فاصل حتى في عقد النكاح، بعض الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بعدين بيقول له زوجته، بيقول له بسم الله، لا خلص، قل له قبلت رأسا، لا تجعل فاصل أبدا بينهم. ما في مانع أنه العاقد بينهم أقولوا أنتوا اثنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة قول ولي بتكوني، حتى لا تجعلوا فاصلا ما بين الإيجاب والقبول. بعت اشتريت رأسا، زوجتك قبلت. نعم، ولا تخلوا للفظ وإن قل أجنبي، تخلوا للفظ أجنبي عن العقد بأن لم يكن من مقتضاه ولا من مصالحه. ويشترط يعني أي لفظ يضر بهذا الأمر، يعني فأما لو قال مثلا إنسان قال له بعت، قال له والله اشتريت، طيب كلمة والله اشتريت هذا هل هذا خارج عن العقد؟ بالعكس يؤكد هذا البيع. ويشترط أيضا أن يتوافق معنا لا لفظا. شلون يعني معنا لا لفظا؟ لأعطي مثال في البيع، قال بعتك، هو ماذا يقول؟ ما يقول ابتعت، ماذا يقول؟ اشتريت. نعم. أيضا مثلا في النكاح، النكاح يصح عند الشافعي بلفظين، ما هما؟ أنكحتك وزوجتك. قال له أنكحتك، قال له تزوجت، قال له زوجتك، قال له نكحت، بصح؟ بصح، ما في مانع. يعني اختلف اللفظ لكن المعنى ما اختلف. نعم. أما واحد قال له بعتك، قال له استأجرت، بصير؟ قال له بعتك، قال له ارتهنت. طيب هذا عقد بيع وهذا عقد رهن، فالمعنى واللفظ كل ذلك بعيد. قال ويشترط أيضا أن يتوافقا معنا لا لفظا. فلو قال بعتك بألف، أكذلك بالنسبة للمال؟ قال له بعتك بألف، قال له والله اشتريت بعشر ميات، أي مع نفسه العشر ميات والألف واحد كم؟ نعم. فلو قال بعتك بألف فزاد أو نقص، أو قال بألف حالة فأجل، قال اشتريت بألف مؤجلة، نعم، بشهر بكذا، فزاد لم يصح للمخالفة. يعني البيع ينبغي أن يكون لفظ البيع والجواب واحد من معنى واحد، وكذلك المبلغ أيضا من جنس واحد، من صفة واحدة، من يعني مفهوم واحد. هذا الأمر يعني ربما بعض الناس يقول إلى هذه المسألة يعني في فرق. أنا قاعد بعمان، واحد بيقول لي هي شغلة بعشر ليرات، يعني بعشر دنانير مو بعشر ليرات سورية. معلش يمكن العام يقول لك عشر نيرات، نيرات ليرات ماشي الحال، لأنه هذا لفظ واحد، لكن المسألة فيها سبعين ضعف. انظروا إلى هذه المسألة. فلما بقول أنا ليرة في دمشق يعني ليرة سورية، ولما بقول ليرة في عمان يعني جنيه أردني، صحيح ولا لا؟ دين عفوا دينار أردني. هذا المسألة كل مسألة بمكانه. هذا من شيء. إذا هذا بالنسبة للرقم. أيضا لما بقول أنا أبيع بيت، عادة صفة المال الذي أخذه في بيع البيت ما هو؟ يعني ألفات وخمسمائة، هذول اللي بدي أخذهم. بيت حقه خمس ملايين ليرة، إيه ما أحلاك تجيب لي أون خمسات ولا ليرات، بدون عشرين هون داية دول صفهم وراء بعضهم البعض، وخمسين عتال وبدون مستودع، بيقولوا بطلت البيع. هذا بيضمن صحة وتكسير، صحيح؟ يعني مسألة واقعية هذا تحدث أحيانا. بعض الناس أنا أعرف شخصا قال أراد أن يعذب زوجته في المحكمة، إيه جايب له المتأخر تبعه ومتقدم بشوال ليرات، أعدوا عدوا. يعني ربما بالقضاء لا يفرقون في ذلك، لكن لا، هنالك فرق ما بين الشيء المتفق عليه صحيح ولا مكسر، فلا يصح أن يعطيها مكسر ولو كان القاضي فقيها يقف تجاهه. لكن في مشكلة أنه قانوني يقول لا يستطيع أحد أن ينكر أن هذه قيمتها خمس ليرات، واضح؟ يعني أن تنكر هذه القيمة على الدولة لا يجوز، لكن بالمقابل أخي لا أشتري أنا. يعني بيتعارض أحيانا القضاء مع الشرع في بعض أمور. نعم. لذلك لو قال الإنسان، بعض الناس بيأتي بفراطة اللي خلص بطلت البيعة كلها من أصلها بطل. لذلك أحيانا حتى لو كان المسألة كبيرة جدا، والله 100-150 مليون، واحد فلاح بأرض كفر سوسي جايبين له المصاري، لما شافون أغمي عليه، ما هو طول عمره ماله شايف محامل بيده، صحيح صار هو مالك ملايين لكن ولا بيعرف الشكات ولا لما جابوا المصاري أمامه فعلا. يعني حدثني من فعل هذا، إشكالات تصبح أحيانا أمام بعض الناس، لا هذا المال لي. حتى صار إحنا إما يتحول إلى طمع أو بيتحول إلى شيء تاني يعني لا يريد فيه قلب. فهذه المسألة مسألة هامة جدا. إذن لابد أن يكون هنالك بدون فصل، وأيضا ينبغي أن يتوافقا صحة تكسيرا يعني إلى غير ذلك. فالليرة ليرة، دولار دولار. هلا في بعض الناس أنا ببيع ليش؟ بيعمل حاله تكبر، هذا كذاب ومنافق ولو كان من أكبر التجار. بيقولوا أنا أصلي يعني 100,000 دولار أو 100,000 يورو. قول هلا لما بدك تحكي 100,000 دولار أو يورو الآن، ولو أنت في بلد أنت تتعامل بالليرة السورية، لا يمكن إذا أطلق بدون تمييز أن تكون سورية فقط. في البعض هيك يعني أنا قصدت كذا ليهرب من شيء ما، عند ذلك لا، هذا كذاب وبالأصل يريد أن يخادع في هذه المسألة. وما أكثر التجار يعني الذين يريدون أن يخادعوا. وقلت سابقا عندما ذكرنا أفضل الأعمال، يعني لا خير في تاجر إذا لم يعلم كما كان يعلم في الصغار كلمة تجارة، كانوا يعلمون دائما التاء تقوى، الألف أمانة، الجيم جرأة، الراء رحمة، هكذا ينبغي أن يكون التاجر. أما مو مصلى صار يتلاعب ويغش ويخدع في الأوزان، مؤسف. اليوم اليوم أكثر الأعمال لا تنضبط لا بالصفات ولا بالأوزان أبدا، ما تجد فرقا أبدا في المحسنة. كل الناس يريد من هذه المواصفات أن يلعب فيها بمقدار ما يستطيع، ويحسب أن ذلك يعني يبرأ فيه عند الله عز وجل. هذا خطأ كبير جدا. يتفقون على الأسعار فقط، أما يتفقون على المواصفات، على النصح للناس؟ لك نزلت الأسعار في العالم إلى 50%، بقي كل الناس، من أقول أضرب ما شئت من الأمثلة، يشتري. أضرب مثلا في المنظفات، يكون واحد يتكلم الآن، نزلت الأسعار إلى أقل من 50%، ما نزلوا شيء، بسيط جدا جدا، اتفقوا على الاحتكار مع بعضهم البعض ضد المستهلك. وهذا لا يحل هذه المسألة إلا الحاكم. عندما يكون هنالك زيادة في الاتجار الحر، هذا يمنع بعض الناس من الادخار مثلا، من الاحتكار في ذلك. والاحتكار يعني هذا أن يجمع الإنسان وأن يتفق أهل مهنة معينة على رفع الأسعار ضد بقية الناس، هذا أمر لا يجوز شرعا، خاصة إذا تقووا مع بعضهم وربما يحمون بشيء آخر. فهذه مسائل هامة جدا. إذن فلا بد أن يكون الشيء في المواصفة في الأوزان. اليوم علبة الكرتون تزان مع علبة البلاستيك مع الحاجة إلى غير ذلك، وترى بعض الناس يعني يرونها. أنا أقول هذه المسائل مسائل هامة جدا. لو بيعني كيلو غرام مثلا من الحلويات الفلانية، حطهم بالميزان بيطلعوا 4 واء. بالمطاعم والله الكيلو المشوي 4 واء و3 واء ونص وكلام، هذا فارغ ما أنزل الله به من سلطان، قل له أعطيني 800 غرام، لا تقل له أعطيني كذا. أما والله أنتم متعارفين عليه أنه الكيلو 800 غرام هذا لا، أو 600 غرام هذا لا يقبل بحال من الأحوال. لا يكفي أنهم يأخذون الأرصفة ويبيعون ولا يزينون بزين يعني صحيح وكذا، لكن الناس كلهم خنعوا. والله لو اتفق الناس أن لا يشتروا إلا حقا، أعطيني يا أخي. لك نفس البائع، أنا ماذا أقول؟ أعطيك أمثلة رائعة وأقولها بصراحة وأضرب المثل عليها. نحن الآن في حي كله يبيع حلويات، أعطيك مثال عليه، كلهم يصدر إلى بلد أجنبي. عندما يبيع السوري، عندما يبيع المسلم، عندما يبيع جاره، ولا يوجد زين بحق أبدا. أنا أتحدى واحد يبيع الكيلوغرام كيلوغرام، والآن كل شيء في موجود في السوق أبدا ولا واحد، ها لا تستثني واحدا منهم، كلهم حرامية سراقين بكل كلمة صريحة أتكلم بها، كلهم يسرقون من أموال الناس بالباطل، أموالهم باطلة حرام سحت. نعم الدليل على ذلك عندما يبيع إلى فرنسا الكيلو الصافي بالمواصفات تماما وزايد 5 غرامات خشية أن تعود من فرنسا، عندما يبيع إلى دنمارك، عندما يبيع إلى سيدني، في بعض الناس ألقي بالبضاعة في سيدني ألقي بها في البحر لأنها غير مخالفة للمواصفات قليلا. وأنا أعرف الأسماء وأعرف الكميات، ما رأيك إلى هذه الدرجة؟ طيب لماذا عندما يوجد من يحاسبك تفعل؟ أنت لا تخاف من الله عز وجل ابدا؟ لك حتى الفقير عنده بيقول له اعطيني وقيت هريسه، اذا بيحطوا لي اياها بتطلع ال200 غرام بيطلعوا 150 غرام. ابسط هذه الامر. حتى قال لي واحد من الذين يحضرون معه، لي والله أخذت له صحن حط لي مدلوءة، أم حط لي الصحن زانه، قال له نص كيلو هذا وزنه وين عم تحطه؟ أنا بعطيك الصحن من عندي، أنا ما بدي أكل صحن كرتو. يعني أنا أضرب مثال لمصلحة من المصالح. أيضا بيقول لك واحد مثلا طالع رصيف وإلى غير ذلك، تكلم مسألة أخرى، من غصب قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة بسبع أراضين من نار جهنم. هذا والله شطارة، مدبر حالي، مدبر محافظة، بدفع رشوات الشرطة إلى غير ذلك، حرام بحرام بحرام. طيب من أين بقى؟ من هنا يا جماعة، لماذا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ أنا لا أريد أن والله أتكلم عن البيع، بيع وشراء ولفظ وكذا، نريد حقيقة الأمر، ماذا يصل بيننا؟ كل مصلحة من المصالح، هذا الباب مخفي في داخله لا تعرف ماذا يوجد. والله النجار لما بيحط شقاءات بين الوحدة والوحدة بيعرف أنه لازم يكون 5 سنتي بيساوية 7، مو هيك أبو عبده؟ غش ولا لا؟ هو يعرفها، والله هو يعرف نفسه، عندما يبعدها قليلا بده هدول 10 عوارض حطهم 7، غشاش ولا لا؟ كن ناقصة مثلا في كل مسألة. يعني ماذا تريد؟ حداد بالداخل بيجيب كل هالقصاصات اللي موجودة بيحطهم بالحشوة عشان يطلعوا على الميزان، صحيح لقط الحام في بعض الناس إذا كان بين الشيئين يوجد والله بدي زيد الوزن. طيب اتقي الله يا رجل. يعني في واحد قال حط كمان شو، قال هي والله المطرقة اخذي شغل حطها على الميزان كمان معنا، ما في مانع تبين له يا اخي والله هذا الغال بيكلف قرنة وتعب والى غير ذلك، لذلك الوزن اللي بيدخل معه ولا ما بيدخل مسألة يحتاج الى ضبط. وين كل عمل مبرور؟ هذا ما بيصير مبرور الا بالحلال. قل له يا اخي ما احد يقول لك ان تنافس في السعر على حساب المواصفات، هذا لا يجوز بحال من الاحوال ابدا. قال وبلا تعليق فلا يصح معه، كأن مات أبي فقد بعتك. هذا إذا مات أبي، في أبد أنت تموت قبل أبوك، شلون بدك تبيعه؟ كل إنسان بيموت أبوه قبل منه، كم من أب ورث ولده. ولا تأقيت كبعتك هذا شهرا، لا بالزواج ولا بالبيع، هذا لا يصح مطلقا. وشرط في عاقد بائعا كان أو مشتريا تكليف، فلا يصح عقد صبيين، صبي صغير بأي شيء تشتري منه بيت تشتري منه دابة لا يجوز. ومجنون لا عبرة في لفظه، وكذا من مكره بغير حق. ما معنى مكره بحق ومكره بغير حق؟ واحد ما في بينك وبينه أي علاقة، حط له واحد تاني صاحبك حط له سكين بظهره، إذا ما بتبيعه بـ10 ترى هالسكين رح تفوت من ظهرك تطلع ببطنه، ببيعه بـ10، هذا بيع صحيح؟ لا، بيع باطل. أما واحد مفلس قال له القاضي بيع هذه، مثلا جاء الناس مزاد علني قال بيعهم، قال لا أبيع، لو بعت هيك القاضي أنا أبيع عنك، هذا المال في الأصل ليس لك، لمن؟ للغرماء. ولذلك يملك القاضي الحق أن يبيعه، يسمى القاضي بائع مكرهم بحق، مكرهم لهذا بحق. نعم. قال لعدم رضاء. وإسلام لتملك رقيق مسلم. الله قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أنا بدي بيع أما أو أبيع عبد، لا أبيعه إذا كان مسلم لا أبيعه لكافر. طبعا أما في عبيد سابقا، حتى لو صار ضمنا مسلم تحت يد كافر فالحاكم المسلم يقول له عليك أن تتنازل عنه بالقيمة لمسلم آخر، أما أن يبقى عبد مسلم تحت رجل كافر هذا ممنوع. وكذا يشترط أيضا إسلام لتملك مرتد على المعتمد، لكن الذي في الروضة وأصلها صحة بيع المرتد للكافر. يعني المرتد في حال ارتداده أسوأ من الكافر، لأن الكافر لا يقتل، إذا كان مثلا ذمي لا يقتل، معاهد أما المرتد يقتل بكل حال. وتملك شيء من مصحف أيضا، أراد أن يبيع المصحف لمن؟ يبيع المصحف أو ما كتب عليه قرآن لكافر، يشترط أن يبيعه لمسلم. قال ولو آية وإن أثبتت لغير الدراسة كما قاله شيخنا، لا نمكنه من شراء شيء مما فيه كتاب الله تبارك وتعالى إن لم يكن مسلما. ويشترط أيضا عدم حرابة. واحد بصنع أسلحة أبدأ يبيع على إسرائيل، طيب هذه ستعود إلينا علينا. اليوم السياسات انقلبت بالعكس، يعني إذا كان واحد بيساعد كذا يقبض عليه، انقلبت السياسات تمام. ويشترط أيضا عدم حرابة من يشتري آلة حرب كسيف ورمح ونشاب وترس ودرع وخيل إلى غير ذلك. هذا ما كانت آلة الحرب في زمنه، وآلة الحرب معروفة في زمننا. أكتب مثلا بدلا من ذلك والله سيارات وبنادق ومصفحات ودبابات وطائرات إلى غير ذلك. ولو مما تتأتى منه كالحديد أيضا لا يجوز بيع المادة الأولية له، إذ لا يتعين جعله عدة حرب ويصح بيعها للذمي أي في دارنا، يعني الحديد وما شبكه. بعد ذلك يريد أن يتكلم عن المعقود، الآن تكلم عن يعني الألفاظ، وتكلم أيضا عن صفة العاقدين. بعد ذلك لابد أن يتكلم عن المعقود عليه، كيف يكون ثمنان، هذا ما سنقف عنده إن شاء الله ونتابع في درس آخر، والحمد لله رب العالمين.